محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان رسول بالرحمة بتنور وفيك الدنيا بتبشر رسول بالرحمة بتنور وفيك الدنيا بتبشر كلامك زونتك هدي العنبر كتيب المسك والعنبر على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان والسكان Terima kasih.